بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث فيه بيان أن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وآذنته أي أعلمته. فمن آذى وليا من أولياء الله فقد حارب الله عز وجل وأعلن حربه لله عز وجل. والولي هو المتقي لله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. فأولياء الله هم المتقون الذين آمنوا بالله واتقوه، هؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى. وليست الولاية ادعاء يدعي الإنسان ما شاء، أو يدعى فيه ما شاء أنه ولي لله تبارك وتعالى، بل من شرط الولاية أن يكون الإنسان مؤمنا متقيا لله عز وجل. فأولياء الله هم المؤمنون به الأتقياء، الذين يعملون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى. وليست الولاية ادعاء يدعيها الشخص لنفسه. بعض الناس يدعي لنفسه كرامات ثم يدعي أنه ولي من أولياء الله بقصد استغلال الآخرين، يقول هذا ولي لله عز وجل. نحن نؤمن أن هناك كرامات لهؤلاء الأولياء، ولكننا لا نغلو فيهم، لا نغلو فيهم. وفي الغالب أن هؤلاء الأتقياء الأخفياء هم أولياء الله عز وجل، لا يحبون أن يظهروا أمام الآخرين، ولا يدعون لأنفسهم فضلا على غيرهم، لكنهم هم أولياء الله. وولاية الله إنما تنال بتقواه سبحانه. من اتقى الله كان وليا لله تبارك وتعالى. والآية سمعتموها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في المستقبل، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في هذه الدنيا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء حقا، المؤمن بالله والتقي. ولذا قال العلماء: لو رأيت الشخص يطير في الهواء أو يمشي على الماء لا تصدق أنه ولي حتى ترى عمله، هل هو بالفعل مستقيم على أمر الله وبكتاب الله وعلى سنة رسول الله، أو أنه يدعي هذا ادعاء وكذبا. يقول من عادى لي وليا، من عادى وليا لله عز وجل مؤمنا تقيا عاداه وآذاه وأخافه فإن الله عز فقد آذن فقد آذنني بالحرب، فقد أعلن حربه مع الله عز وجل. ومن له طاقة بحرب الله عز وجل؟ وقال العلماء كل المعاصي هي محاربة لله عز وجل، لكنها كلما كان الذنب أقبح وأعظم وأشد كانت المحاربة أشد. ولذا ذكر الله عز وجل المحاربة لآكل الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا حرب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله في قطاع الطرق والذين يفسدون في الأرض، هذه محاربة لله تبارك وتعالى. ولا شك أن من عاند الله عز وجل بالمعاصي وجاهر بها فإنه محارب لله، ومن حارب الله عز وجل فلا طاقة له بشيء من ذلك، فمرده إلى الخيبة والخسران عياذا بالله. والله عز وجل ينتقم لأوليائه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يكفيك هذا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدافع عنهم، فالله ينصرهم على أعدائهم وينزل بأعدائهم شر بلاء في الدنيا أو في الآخرة سبحانه بحسب ما تقتضيه حكمته. ثم يقول مبينا لهذه الولاية، يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من الفرائض. والفرائض هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وهؤلاء هم المقتصدون الذين فعلوا الفرائض واجتنبوا المحرمات، فهذا أفضل شيء يتقرب به العبد وهو أحب إلى الله عز وجل، فيكون هذا الإنسان محبوبا عند الله لأنه فعل ما يحبه الله. وإذا أحبك الله أعلى مكانتك ومنزلتك في الدنيا والآخرة، كما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة عنده وعند خلقه. فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يجعل له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا عياذا بالله نادى جبريل أني أبغض فلانا فأبغضه، ثم ينادي في أهل السماء أن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم تنشر له الكراهية في الأرض، تنشر له الكراهية في الأرض. فالعبد يسعى في أن يحبه الله عز وجل، وذلك بأن يفعل ما يحبه الله، فإذا فعل ما يحب الله أحبه الله تبارك وتعالى، وعلم وإذا علم في قلبه الصدق فإن الله عز وجل يعلي مكانه ومنزلته عنده سبحانه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد الفرائض حتى أحبه، حتى يبلغ هذه الدرجة العالية أن الله عز وجل يحبه. وهذه منزلة عالية ليست سهلة، وكل الناس يحرصون على أن يحبهم الله عز وجل، كما قال بعض العلماء: ليس الشأن أن تحب، بل الشأن أن تحب. قد تحب شخصا ولا يحبك. ولذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه صفاتهم، يحبهم الله ويحبون الله تبارك وتعالى، وهم أذلة على المؤمنين، رحماء بينهم، أشداء على الكفار، رحماء بينهم، بينهم رحمة، على المؤمن لين الجانب، رحيم بإخوانه المؤمنين، رفيقا بهم، أعزة أشداء أقوياء على الكفار، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل، وأخبر الله أنه يحب المتقين وأنه يحب المتطهرين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شوف آمنوا وعملوا الصالحات، سيجعل لهم الرحمن ود محبة عنده سبحانه. قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أردت أن يحبك الله فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتدي به، وامتثل أمره، واجتنب نهيه، وصدقه فيما أخبر، وكف عما نهى عنه وزجر، ولا تعبد الله إلا ببشر. إذا أردت أن يحبك الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله، قيل إن هذه الآية جعلت ابتلاء وامتحانا لكل من ادعى أنه يحب الله أو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ليست المسألة ادعاء، المسألة تحتاج إلى إثبات، وهذا الإثبات هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يتقرب إلى الله جهده، قام فصلى ركعتين تطوعا، تصدق بشيء من ماله، صام صيام تطوع، فعل من أعمال الخير، يتقرب إلى الله، يتحبب إلى الله عز وجل بفعل هذه التطوعات، لأن هذا الذي تطوع بعد الفرائض فذلك دليل على صدق محبته، لم يقتصر على ما أمره الله به وجوبا ولزوما، بل إنه من حبه لعبادة ربه ولطاعة ربه تبارك وتعالى ازداد من النوافل. فيكفي الإنسان من أعمال الخير ومن التطوعات أن يقوم في آخر الليل فيصلي ركعتين، كم هذه لها مناجاة مع الله عز وجل في ساعة يشعر فيها العبد بزيادة في إيمانه، زيادة في فتح الله عز وجل عليه، وهكذا يتطوع ويتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل حتى يحبه الله، حتى يصل إلى هذه الغاية العظيمة. فكلما ازداد تقربا من الله ازداد الله قربا منه سبحانه. تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحان الله، أنت تعمل القليل كما قلنا بالأمس وتثاب عليه الكثير، عمل قليل، المهم أن يعلم الله عز وجل فيك الصدق في قلبك، أنك تعبد الله صادقا مخلصا له سبحانه. هذا أهم ما يكون. ولذا قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فإذا علم الله عز وجل صدق قلبك وصدق توجهك إليه فإن الله يعطيك، وهو الكريم سبحانه الكريم. إذا كان من عمل الحسنة، من هم بالحسنة له حسنة كاملة عند الله، ومن عملها كتبت له بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهي حسنة واحدة. ثم يقول: فإذا أحببته ماذا يكون؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أي أنك تكون محفوفا ومحفوظا بحفظ الله عز وجل، يحفظك الله في كل أمر، فلا تبصر إلا ما أحب الله عز وجل، ولا تسمع إلا ما يحب الله، ولا تمشي إلا إلى ما يحب الله، ولا تبطش إلا فيما يحب الله عز وجل. أصبحت محفوظا محفوفا بعناية الله ورعايته لك في كل عمل تقدم عليه. ولئن سألني لأعطينه. هذا الإنسان أحبه الله عز وجل فحفظه في جوارحه وأجاب دعوته وحقق سؤله، هذا من عاجل الدنيا مع ما يجد العبد عند الله عز وجل. يقول: ولئن سألني هذا العبد الذي أحببته وتقرب إلي بالفرائض ثم تقرب ما زال يتقرب بالنوافل، هذا العبد الصادق في عبادته المجتهد في طاعته المتحبب إلى ربه، لئن سألني لأعطينه. إذا سأل الله أعطاه الله عز وجل. ولئن استعاذني من أمر يخافه لأعيذنه، يعني التجأ بي في شدة ومن أمر مخوف لأعيذنه منه. انظر إلى فضل الله عز وجل. ليست المسألة بالأجسام ولا بالصور ولا بالأموال ولا بالجاه ولا بالمكانة ولا بالنسب، إنما هي بالأعمال وبما يطلع الله عز وجل به على قلب عبده المؤمن من صدقه وإخلاصه. هذا العبد الذي يعبد الله تقيا خفيا فإن الله يعطيه من واسع فضله سبحانه. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إنسان إذا رأيته لا تعتبره شيئا، عليه أسمال بالية، ثياب بالية، وهيئته ربما لا توحي بشيء، لكنه محبوب عند الله، يحب الله ويحبه الله. فلو أقسم على الله لأبره، لو دعا الله عز وجل وأقسم في دعائه لأعطاه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن عازب لما جاء في جيش فقالوا له ادعوا الله، فأقسم على الله عز وجل أن ينصرهم وأن يعطيهم النصر ويحقق لهم النصر، فنصروا، ثم دعوه أن يستنصر لهم، ثم دعا وقال: واجعلني أول شهيد أو أول قتيل، فكان كما قال. فهذا مصداق لما جاء في هذا الحديث: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن منا لا يريد هذه الدرجة؟ كل الناس يسعى في هذه الدنيا لأن يكون من المحبوبين عند الله عز وجل. هذه الغاية كما قال بعض العلماء التي تسابق إليها المتسابقون وشمر من أجلها المشمرون، أن ينالوا ولاية الله وأن ينالوا محبة الله تبارك وتعالى. فإذا حصلت لهم فقد حصل لهم خير عظيم، ولا تسأل حينئذ عن سعادتهم وما هم فيه من الخير في العاجل والآجل. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن أحبه الله تبارك وتعالى، ومن استقام على أمر الله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.